Book 2 21 24 محادثة قصيرة رقم 2 Small talk 2 من أين أنت؟ Waar kom jy vandaan? أنا من بازل Uit Basel? Basel في سويسرا. Basel is in Switzerland. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Mag ek jou voorstel aan meneer Miller? هو أجنبي. Hy is 'n buitelander. هو يتكلم عدة لغات. Hy praat verskeie tale. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Is dit jou eerste keer hier؟ لا، قد كنت هنا في العام الماضي. Nee, ek was laas jaar ook hier. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Maar net vir 'n week. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Hoe vind jy dit by ons؟ جدا، الناس هنا لطفاء. Baie goed. Die mense is vriendelik. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. En ek hou van die landskap. ما هو عملك؟ Wat is jou beroep? أنا مترجم. Ek is 'n vertaler. أنا أترجم الكتب. Ek vertaal boeke. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Is jy alleen hier? لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا. Nee. My man is ook hier. وهناك أطفالي الاثنان. En daardie is my twee kinders.